فيه مجموعة من الأسئلة، أولها أحد الإخوة كأنه يشكل عليه ما يقال في الجنازة في الركعة الثانية في التكبيرة الثانية يعني بعدها. تعلمون أيها الإخوة بأن صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، فإذا كبرت التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، وإذا كبرت التكبيرة الثانية تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، وإن كان ذكر تذكر وإن كان أنثى تذكر ماذا بعبارة الأنثى ضمير الأنثى، وإن كان ذكر وأنثى تغلب الذكر في التثنية، وإن كانوا مجموعة تجمع. ثم بعد التكبيرة الرابعة هل تقول شيئا أو تسكت؟ بعض العلماء يقول لا يقول شيئا، وبعض العلماء يرى أنه يقول. هذا هو السؤال الذي مر، أنا أجبت على أكثر يعني مما سأل الأخ، يعني بعضهم في آخره اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، بعض العلماء يرى أنه بعد التكبيرة الرابعة تقول هذه، وبعضهم يقول لا تقول تسكت. ولذلك ترون بعض الأئمة مجرد أن يكبر التكبيرة الرابعة ينصرف مباشرة، وبعضهم يقف قليلا، وهذه مسألة فقهية مختلف فيها. هذا الأخ يقول أنا رجل كثير المذي وأحيانا أغسله ويعود إلي قبل الصلاة ويشغلني كثيرا في الصلاة، فماذا أفعل؟ أفيدوني. هذه حصلت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذه تترتب على ماذا؟ بعض الناس يصاب بالشبق وما يعرف بشدة الشهوة ورغبته في الجماع يكون يعني موجود في بعض الناس، وهذا أظن له علاج طبيا، لكن ما الحكم فقهيا في هذه الحالة؟ ماذا؟ علي هو زوج فاطمة بنت رسول الله، فاستحى أن يذهب إلى رسول الله فيسأله عن ذلك، قال فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكانة ابنته مني، فأرسل المقداد بن الأسود يسأل رسول الله فقال يغسل فرجه ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وفي بعضها وأنثيه أيضا يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه. إذن أنت ما عليك في هذه الحالة إلا أن تفعل ذلك. والمذي أيها الإخوة نجس لكنه يوجب الوضوء على الغسل، انتبه. هناك المذي المني، والمني مختلف فيه، أهو طاهر أم نجس؟ فهناك من يقول إنه طاهر، إننا نجيب بجواب حتى لا يكون ملتبس أيضا على الأخ أو غيره أوسع. هناك من يقول بأنه طاهر، لأن عائشة كانت رضي الله تعالى عنها تقول كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابس، هذا دليل على الطهارة. وأيضا هناك من يقول بأنه نجس، أما المذي فلا خلاف في أنه نجس ولكن لا يوجب الغسل، والمني سواء كان عن طريق احتلام أو جماع إذا خرج فإنه في هذه الحالة يوجب الغسل، المذي لا يوجب الغسل. المني مثلا إنما هو ماء أبيض ثخين، وهذاك ماء أبيض لزج رقيق. إذن ما الذي ينبغي يجب على الإنسان هو أن ينظفه، يغسل ذكره، وإذا كان وصل إلى مواضع كذلك يغسلها، والأحوط كما جاء في بعض الرواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثيه، ثم بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يستمر معك فهو كسلس البول والاستحاضة، تعصب ذلك الشيء حتى لا ينتشر مكانه وتصلي، المهم أنك تتوضأ عند دخول وقت الصلاة. السؤال الذي يقول الأخ هل من الممكن أن أخرج زكاة المال لسنتين أي مقدمة، لأنني أجد من هو محتاج في الوقت الحالي؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء لكن فيها نص والحديث صحيح، وأذكر أنه في الصحيحين يغلب على ظني، ولكن أقل شيء يكون في أحد، ولكن الغالب أنه في الصحيحين. عندما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة ماذا منعوا الزكاة، وذكر منهم معاوية ماذا وكذلك أيضا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن جميل، فلما خالد بن الوليد، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر، والذي يهمنا موضوع العباس، قال أما قال عم معاوية رجل صعلوك لا مال له، خالد بن الوليد قال حبس أدراعه في سبيل الله، بمعنى أوقفها، يعني خلاص ما عنده شيء. ابن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. أما العباس فقال فهي علي ومثلها، أي أن العباس أخرجها مقدما، فهذه حجة. فأنت لو رأيت أن المجتمع بحاجة وأن تقديم الزكاة فيه حل لبعض المشكلات أو سد لبعض العجز أو أيضا رفع كربة عن مسلم أو تيسير على معسر، فأنت لا مانع أن تفعل ذلك، وهذا جائز، لأن العباس فعلها رضي الله تعالى عنه وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فالرسول اعتذر عنه، وأما ابن جميل فانتقده الرسول أنه كان فقيرا فأغناه الله، فما كان ينبغي له أن يتأخر. يقول الأخ ما فائدة اليمين مع شخص لا يخاف الله تعالى وأن لها أثر على حياته؟ نبدأ بالشطر الثاني. لا شك أيها الإخوة، رسول عليه الصلاة والسلام قال في غير اليمين لما سئل، قيل له أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيشرب الخمر؟ قال نعم. قيل أيكذب يا رسول الله؟ قال لا، المؤمن لا يكذب، لأن الكذب أيها الإخوة هو صفة من صفات المنافقين. المنافق كما جاء في الحديث الصحيح إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن أصل الذي يحلف وهو كذب لا يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم، هي تعاسة في الدنيا وندامة وعقوبة في الآخرة، والقاضي ليس له إلا الظاهر، بل هذا حصل أمام رسول الله في قصة الحضرمي والكندي. الحضرمي ورث أرضا من أبيه، فاعتدى عليها رجل كندي فصار يزرعها، فاشتكى الحضرمي أمره، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الحضرمي ألك بينة؟ قال لا يا رسول الله. قال ليس لك له إلا يمين. قال يا رسول الله إنه فاجر، إنه يحلف كاذبا. قال ليس لك إلا ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك التحذير فقال من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ألا يكفيه ذلك؟ هذا من أعظم المواقف، أن يأتي الإنسان يوم الجزاء والحساب، يوم العرض في عرصات القيامة، أن يقف بين يدي الله والله تعالى يعرض عنه كما في الرواية الأخرى، أو وهو غضبان عنه سبحانه وتعالى. هذه هي الخسارة، هذه الندامة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فلا يمكن أن يحصل هذا من رجل يخشى الله تعالى ويتقه، أما الذي يفعل ذلك فهو لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فالذين يستحلون دماء المؤمنين أو حتى من حرم قتلهم، هل هؤلاء يخافون الله تعالى؟ هل هذا يحسب حسابا ليوم القيامة ويوم العرض على الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير؟ هذا يهمه أن يمشي في هذه الحياة. هل الذي يسرق يفكر وهو يسرق؟ صلى عليه وسلم يقول لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، يسرق مال غيره والنتيجة أنه ربما يظفر به فتقطع يده. هل الذي يشرب الخمر كذلك؟ والزاني والله تعالى ولا تقربوا، يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن هذه معاصي كبار، لكن هناك من يقع فيها، وإبليس كما ترون هو يقدم أولئك ماذا إلى جهنم، أولئك الذين انحرفوا عن الطريق السوي ما لم يتيبوا ويتوبوا، وأصحاب الكبائر هم يجازيهم الله سبحانه وتعالى وهم داخلون تحت المشيئة. هنا يقول إذا ما فائدة اليمين؟ فائدة اليمين أنها خلاص يحكم بها، يعني ليس لك بينة، فليس أمام القاضي إلا أن يطلب من خصمك اليمين، فهو بين أمرين، إما أنه يخاف، بعضهم يحلف اليمين ولكنه إذا ذكر كما في قصة ابن دثار لما وجد الرجل قلبه الذي شهد عليه ينضح أسا ولوعا ويقطر حزنا؟ قال ورب السماء والأرض أو ورب السماوات إنهما لكاذبان. بل في بعض الروايات أن الشاهد واحد وأنه قال إنه كان صالحا. إلا في هذه فهو كاذب.